الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآد الرومية. وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل واجمع وتوابع اجمع، وهي أكثر وأبتع وأبصر. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: التوكيد. يقال توكيد ويقال تأكيد، والأول أفصح، ومما يدل على أن التوكيد أفصح من تأكيد قوله تعالى: ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيده، ولم يقل بعد تأكيده. ومعنى التوكيد تقوية الكلام وتثبيته وإزالة ما يوهم اللبس. يقول المؤلف رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة. نعم، و ألفاظ التوكيد، التوكيد ينقسم إلى نوعين في اصطلاح النحويين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرار الكلمة نفسها، إعادة اللفظ بمرة أخرى أو بما يرادفه من الكلمات، كقولك: جاء محمد محمد، أو جاء محمد. فجاء محمد محمد توكيد في الأسماء، وجاء محمد توكيد في الأفعال. ويمكن أن يكون التوكيد في الحروف، كقولك: نعم نعم جاء محمد، أو تقول: جاء حضر محمد، لأن جاء وحضر مترادفان. وأما التوكيد المعنوي فهو الذي قصده المؤلف في هذا الباب، وهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. مثال ذلك: لو قلت: جاء الأمير، يحتمل أنك سهوت أو توسعت في الكلام، وأن الغرض هو مجيء رسول الأمير وليس الأمير في نفسه، فتقول: جاء الأمير نفسه، لتزيل إيش؟ الاحتمال الناشئ، لأن الإنسان قد يتوسع في الكلام فيقول: جاء الأمير، ويقصد: جاء رسول الأمير، أو يقول: جاء الأمير، ويقصد: جاء وفد الأمير. ولذلك يرفع هذا الاحتمال ويزيل هذا الإشكال بقوله: جاء الأمير نفسه، ويقول: رأيت الأمير نفسه، ومررت بالأمير نفسه. نعم، وهذا التابع الذي هو التوكيد يوافق متبوعه في الإعراب، فإذا كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا. تقول: جاء زيد نفسه، ولا تقول: جاء زيد نفسه بالنصب، بل تقول: جاء زيد نفسه، لأن نفسه توكيد ليش؟ لزيد، وزيد مرفوع فتوكيده مرفوع. فتقول: رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا، زيدا متبوع. والنفس من ألفاظ التوكيد، فيتبع المؤكد، والمؤكد منصوب فينتصب، فتقول: رأيت زيدا نفسه، وتقول: مررت بزيد نفسه، وهكذا. ثم قال: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتواب أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. التوكيد اللفظي كما قال المؤلف له ألفاظ معينة ذكرها النحاة من تتبع كلام العرب واستقرائه، ومن هذه الألفاظ النفس وإيش بعد والعين وكل وأجمع وتواب أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع إلى آخره. لكن يجب أن يضاف كل واحد من هذه إلى ضمير عائد إلى المؤكد، فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا، تقول جاء زيد نفسه، فإذا كان المؤكد مثنى كان الضمير العائد إليهما مثنى، تقول جاء الرجلان أنفسهما، وتقول جاء القوم أنفسهم وهكذا. طيب فإذا كان الضمير جمعا كما تقدم تجمعه. طيب وإذا كان المؤكد مثنى فالأفصح أن يكون الضمير مثنى ويجوز أن يكون الضمير جمعا، ومنه قوله تعالى إن تتوبا إلى الله لا هذا في غير مو في التوكيد، لكن يجوز أن يرجع الضمير إلى المثنى جمعا كما في هذه الآية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما. ويطرد هذا في جميع ألفاظ التوكيد، تقول جاء القوم أكتع يعني أجمع، وجاء القوم أكتعون، فتقول أبصعون وأبتعون ورأيت القوم أكتعين وأبصعين وأبتعين كما تقول مررت بالقوم أجمعين وهكذا. وسيأتي الكلام على البدل في الدرس القادم، وبهذا تكون انتهت الفترتين بالنسبة لدرس النحو ودرس الأصول. وأما درس غد فإنه محجوب إن شاء الله.